نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول تفسير سورة النور. وسورة النور كما أسلفنا نزلت في فترة زمنية كان المشركون وأعوانهم من المنافقين الذين يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قاموا بتأليب حرب الشائعات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى ذلك جليا في سورة الأحزاب حينما وجدوا الفرصة مواتية أمامهم حينما تزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقالوا وخاضوا في هذه القصة. ونزل في سورة الأحزاب ما جعل هذه الشائعة تقتل في مأدها، وبين الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا من عند نفسه، وإنما لا يقبل على أمر إلا بأمر ربه سبحانه وتعالى. ثم جاءت غزوة بني المصطلق، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لحرب بني المصطلق على ماء المريسيع، والمنافقون الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، لأن المنافقين يعاملون معاملة أهل الإسلام، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ونحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، وإنما نعامل الناس بما ظهر لنا منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بما ظهر منهم، والذي يظهر منهم أنهم يظهرون الإسلام، ألنا يخفونه في قلوبهم، فهذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. فخرج عبد الله بن ابي بن سلول وكان له اغراض وكانت له اهداف ليس بالطبع الجهاد في سبيل الله من هذه الاهداف، وانما الهدف هو كما قال الله تبارك وتعالى في سوره التوبه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. واراد عبد الله بن ابي بن سلول اراد ان يبث الفتنه بين المؤمنين وبالذات بين المهاجرين والانصار. وحدثت الفتنه المشهوره حينما اختلف رجلان على عين ماء، رجل يقال له جهجاه والاخر سنان، وكان يقتتلان فقال هذا يا للمهاجرين وقال ذلك يا للانصار، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم واسكت الفتنه صلى الله عليه واله وسلم، وبين للمؤمنين انهم لقمه واحده وانهم كالجسد الواحد، وبين لهم ان النعرات القبليه والنعرات الجاهليه قد جاء الاسلام لافطارها ولالغائها، فلا يرفع الا صوت واحد الا وهو الايمان بالله والتقوى لله سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دعوها فانها ممتنه، يعني الفتنه، هذه الفتنه النائمه لعن الله من ايقظها، فتنه العصبيات والقبليات. واستغلها عبد الله بن ابي بن سلول فقال: لو رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. والصبي الصغير زيد بن ارقم ابلغ عمه الذي ابلغ بدوره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المهم انه قد نزل القران بتكذيب عبد الله بن ابي بن سلول. وتصوروا رجلا بحجم عبد الله بن ابي بن سلول الذي كان العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قد اتفقوا على ان يجعلوه ملكا، وكانوا يصنعون له التاج من الخرز، وكانوا سيتوجونه ملكا على الاوس والخزرج. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على انه قد استلبه ملكا. ثم اذا به في هذه الغزوه بعد ان اراد ان يحرز نصرا ومجدا، اذا به في هذه الغزوه بالذات يعاقب اشد ما يكون العقاب. عوقب عقابا شديدا لدرجه انه فضح واصبح طفل صغير او صبي صغير كبيت ابن ارقم يظهر صدقه، وذاك الكذوب يظهر كذبه امام الناس. ويقول عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل او اقطع راسه. فيقول: حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ويقول أسيد بن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم: هول عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل ينظر إليك على أنك قد استلبته ملكا، هول عليك يا رسول الله. ويجيء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ويطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن له في قتل أبيه. سبحان الله، انقلب السحر على الساحر. واذا حس بابنه فلذة كلبه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاذن في قتل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب الى هذا الطلب ويامره ببر ابيه. ويقف عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول على باب المدينه ليمنع اباه من دخولها حتى ياذن له العزيز صلى الله عليه واله وسلم. تصوروا رجلا بهذه العقليه وبهذه النفسية وبهذه الأمراض القلبية، حتى إنه قد تحول إلى أمراض قلبية ونفسية متحركة على الأرض. هذا الرجل ينتظر أي سقطة أو أي ثغرة ليضرب من خلالها الإسلام بعمق، ويريد منها أن ينتقص لنفسه تلك النفس التي كما يقال اتمرمطت في التراب وأهيل عليها التراب وأصبح أنف ذاك المنافق في التراب، حتى إن ابنه يريد أن يقتله، وابنه الذي كان هو ينتظر منه العزة وينتظر منه النصرة كعادة العرب إذا يقول لولا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العزيز وأنت الذليل، ردا على مقولته الهالكة حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه الذليلة، ليخرجن الأعز منها الأذل يعرض بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول له ابنه بل أنت الذي لن تدخل المدينة حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الجو المشحون بالتوتر وبالنفسية العصيبة التي حدثت لهذا الرجل المنافق، تحدث قصة الإثم التي تخبرنا بقصتها متكاملة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، وضعوا في اعتباركم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم الناس بما حدث في هذه الغزوة أمر الجيش بأن يتحرك، وصار الجيش في ساعة منكرة، وكان من المفروض أن يستريح الجيش عند الظهيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسير الجيش حتى آخر اليوم يصل الليل بالنهار، حتى إذا أمر الجيش بأن يستريح سقطوا على الأرض من شدة التعب والدعياء، كل ذلك حتى لا يتكلم الناس بما حدث في هذه الغزوة وبما دار بين المنافقين. تقول السيدة عائشة، ويروي ذلك البخاري وغيره، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، فقاد سهمها في هذه الغزوة لأمر يريده الله عز وجل لها أن يرفعها وأن يرفع من شأنها سبحانه وتعالى، فقاد سهمها فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت الغزوة بما دار فيها، وعند الرجوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالاستراحة، وحينما استراح الجيش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالمسير، قالت أردت أن أقضي حاجتي، كما يقضي الناس أو البشر حاجتهم، تريد أن تذهب لقضاء حاجتها، وتصور امرأة مع الجيش حينما تريد أن تقضي حاجتها ماذا تفعل؟ تبعد جدا، تبعد بعدا شديدا حتى لا يراها أحد من الجيش، لأن الجيش بيبقى يعني مش في مكان واحد، وإنما يتفرقون، وهذا يسير يمنة وذاك يسير يسرة، يبقى فيه انتشار. هذه المرأة التي تريد أن تختل لا بد وأن تبعد جدا، ولكنها في أثناء رجوعها اكتشفت أن عقدا لها من جذع الرفاق قد ضاع منها عقد، وكانت صغيرة في السن، كان عمر السيدة عائشة لم يصل إلى العشرين على جميع أقوام المفسرين ورواة السيرة، عمرها ما كانش يصل إلى العشرين، بعضهم قال 16-18، قالوا المهم أنهم قالوا إنها كانت دون العشرين، فانشغلت بهذا العقد، فلما ذهبت للبحث عنه وعادت مرة أخرى ما وجدت للجيش أثرا، بل صار الجيش، فاسترجعت وجلست في المكان الذي كانت فيه أو كان فيه جملها أو أوجبها، جلست في هذا المكان وغلبها النوم، وكان في أعقاب الجيش دائما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الرجال لكي يفتشوا كدوره التفتيش، ربما نسوا شيئا او ربما سيلحق بهم احد من العدو، يكون في الساقه بعض الرجال، وكان المسلف بنوبه الساقه هذه وبالتفتيش في خلف الجيش رجل من الصحابه الكرام اسمه صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، فحينما جاء الى هذا المكان وجد ثوابا، فحينما اقترب علم انها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، علم انها عائشة. فقال انا لله وانا اليه راجعون. فاستيقظت حينما استرجع وقال هذه الكلمة. وتقول بعد ذلك فوالله ما تكلمنا بكلمة ولم اسمع له كلمة غير استرجاعي. ما تكلمش غير قال انا لله وانا اليه راجعون. فاستيقظت من نومها وانتبهت فخمرت وجهها بجلبابها كما تقول. وتقول كان قد رآني قبل الحجاب. قبل نزول الحجاب. يعني هذه القصة التي حدثت غزو في قصة الاسم كانت بعد نزول الحجاب في صورة الاحزاب. قالت فخمرت وجهي بجلبابي. لان الآية في صورة الاحزاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. فخمرت وجهها واخفت وجهها. قالت فأناك جمله فركبت على الجمل. بالطبع كيف نسيها الجيش؟ السؤال كيف نسيها الجيش؟ تقول هي انا كنت اركب هودج. والهودج ده بيكون عبارة عن بيت صغير كده غرفة بتكون فوق الجمل بتوضع فوق الجمل منزل توضع فيه المرأة. بيبقى له اضلاع مرفعة له اضلاع وتركب فيه. هذا هو الهودج. فكانت جاء الذين يحملون الهودج حينما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير. جاء الذين يحملون الهودج فحملوه. تقول وكنت خفيفة الوزن. تقول ان النساء لم يكن قد هملنا. يعني ما كانوش تخنوا لانهم كانوا لا يأكلون الا العلقة. العلقة يعني الطعام القليل جدا. فكان وزنها خفيف في ذلك الوقت. فلم يحس الرجال الاشداء وهم يحملون الهودج ان الهودج كان فارغا. فحملوه على الجمل وطار الجيش. فجاءت هي حينما عادت وجاء صفوان بن المعطل وارسلها جمله ثم طار في اتجاه الجيش. فحينما وصل الى الجيش في وضع الحر وشدة الحر دخل بها على الجيش وهي تركب الجمل وهو يسوقه. لما سلم السيدة عائشة وما سلم صفوان بن المعطل رضي الله عنه من مقولة الاسم رآهم عبد الله بن أبي بن سلول. تلك النفسية الشريرة بعدما هزم هزائم متتالية وضرب في كرامته وضرب في شرفه وأصبح رجلا كذوبا. إذا به حينما رأى السيدة عائشة ورأى صفوان. قال صفوان وعائشة في الصحراء معا والله ما نجا منها ولا نجت منه. وأخذ يستوشي الحديث وأخذ يستجمع الحديث وأخذ يعقد مجالس والمنافقون الذين حوله يساعدون على هذا كما قال سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. والغريب أن بعض المؤمنين قد سمع هذا الكلام ولغفلة فيهم صدقوا هذا الكلام. بعض المؤمنين خلفتهم تلك الدعاية المنافقة الكذوبة فما كان منهم إلا أنهم صدقوا هذا الكلام وقعوا فيه. ومنهم مصطفى بن أساسة وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش رضي الله عنهم ثلاثة من الصحابة غير المنافقين وقعوا في هذا الأمر. تقول السيدة عائشة ولما ذهبنا إلى المدينة مرضت من هذه الرحلة الشاقة. مرضت ولا تدري شيئا عن أي شيء ولكن الخبر كان قد استشاع في المدينة. تقول فلما تماثلت للشفاء خرجت إلى المتبرج ومعها أم مصطح وهذه كانت خالة لأبي بكر الصديق أم مصطح بن أساسة. فلما أن عادت عثرت هذه المرأة في مرقها شنكل كما يقال عثرت في مرقها. فقالت تعرف مصطح. فنظرت إليها السيدة عائشة وقالت كيف تسبين رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا. تعرف مصطح هذه الكلمة تقال عادة على ألسنة الناس حينما يكون الإنسان يفكر في شخص معين هو غير موجود ولكنه موجود في ذهنه هو مشغول فيه ومجبول بما يقول. فحين يحدث شيء يقول تعس مصطح او تعس فلان الذي في ذاكرتي هو، وقد تعجب انت لانه غير موجود ولكنه موجود في ذهنه هو. فتعس مصطح قالتها سعادة النساء في ذلك الزمان، كما يقولن في زماننا هذا لما تكون المرأة مشغولة بشيء ولا حاجة ومشغولة بشخص معين ويحدث لها شيء قطيعة فلان اللي هي بتفكر في موضوعه او في الموضوع الذي شغلها. تعس مصطح حتى تبين رجلا شهد بدرا، فقالت اه ما بلغك ما تحدث في شأنك؟ قالت اي شأن تعنين؟ قالت الم تدري او الم تعلمي انهم قالوا كذا وكذا؟ تقول تعاودتني الحمى، فاصيبت بحمى ناقص، اصيبت برئه شديده، لقيت جالها رئه شديده وجالها حمى شديده فمرضت. تقول بدات تراجع ذاكرتها ايام ان كانت مريضه قد افتقدت الوعي العقل والنطق الذي كان في تقرفات الرسول عليه الصلاه والسلام معها. الرسول عليه الصلاه والسلام بيحبها جدا، لكن في هذا المرض بالذات كانت قد افتقدت نطق النبي عليه الصلاه والسلام معها، وكان يدخل عليها ويقول السلام عليكم كيف فيكم حالك ايه نفس. لكن النطق المعهود والعنايه بها من النبي صلى الله عليه وسلم افتقدتها، فبدات تراجع نفسها فأصيبت بحمى ناقص. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى بيت أبوي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف العادة، أذن بدون أن يقول لماذا، فذهبت إلى هناك لكي تتيقن من الخبر. فلما أن دخلت عليها أمها سألتها قالت لها أتعلمين يا أمها ماذا يقول؟ قالت لها امها كان الامر بالنسبه لامها يعني فيه هدوء نسبي بالنسبه عنها هي. فقالت لها امها والله يا بني ما كانت امراه وضيئه قط عند رجل يحبها ولها ضرائب الا اثرنا عليها. تجد الامر دوره يعني عن طريق الضرائر، والضرائر بيطلعوا عليك الكلام وبيكثروا في الكلام علشان انت منصبك عند النبي صلى الله عليه وسلم منصبك عالي. فالكلام ده كلام حليم يعني. بالطبع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهن في هذا الامر اي نصيب على الاطلاق بفضل الله. صارم الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقعن في اتهام السيده عائشه. يعني حينما تنظر الى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد واحده منهن تورطت في هذا الامر من قريب ولا من بعيد. حتى ان السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وكانت زينب التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الوحيدة اللي هي من الممكن ان تصل الى درجتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش بنت عمته رضي الله عنها. ومع ذلك تقول صارها دينها وورعها فلم تهلك فيمن هلك، لم تقع فيمن وقع في الكلام. ولما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري ولا اعلم عن عائشة الا خيرا. هذه المرأة التي كانت تساميها فكيف كانت شهادتها؟ احمي سمعي وبصري، انا لا سمعت ولا شفت ولا اعلم على عائشة الا خيرا. والعجيب العجب العاجب ان اختها حنة ارادت ان تنتصر لاختها زينب فوقعت فيما وقع فيه اهل الجبل. فبدات تتكلم هي بنيابه عن اختها زينب، زينب عصمها دينها ورايها، ولكن حنة وقعت فيما وقع فيه غيرها من اهل الافك، ولذلك ولدت حد القتل بعد نزول الايات الكريمه. المهم ان السيده عائشه ذهبت الى امها وقالت لها امها هذه الكلمه، وكان ابوها في علي. بيتهم كان مكون من طابقين، طابق سفلي وطابق علوي، بس بيت بسيط يعني مش فيلا، طابق بسيط يعني طابقين بسيطين. فابوها كان يقرا في العلي ابو بكر الصديق، فلما ان سمع بكاءها نزل فقال ما الخبر؟ قالت له امها لقد علمت. فقال ولماذا جئت الى هنا؟ قالت استاذنت من النبي صلى الله عليه وسلم، فاقسم عليها ان تعود الى بيت زوجها صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى بيت زوجها وذهب ابوها وذهبت امها معها. والامر يشتد، وكلما مضت الايام والوحي قد صرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر كامل من البلاء، شهر كامل من الاختبار، شهر كامل من التمحيص للمجتمع الإسلامي، والناس يتكلمون والرسول عليه الصلاة والسلام يتجلى أمر عجيب. أما الرسول لا يعلم الغيب، هذه القصة تثبت بالدليل القاطع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا بقدر ما يعلمه الله عز وجل به، يعلمه الله ببعض الغيبيات سبحانه وتعالى من أجل أن يبين أنه رسول من عند الله عنده معجزة آيات بينة. فيقول سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا استثناء من ارتضى من رسول، فقد يطلع بعض رسوله على بعض الغيبيات، ولكن الرسول أي رسول ليس بطبعه ولا بخلقته قابلا لأن يطلع على الغيب من جراء نفسه. يعني يجي بعض الناس يقول لك ده إنسان مكشوف عنه الحجاب، هذا الإنسان يطلع على اللوح المحفوظ، هذا كذب والعياذ بالله. يجي على بعض الفل والمجانين يقول لك هذا الرجل المجنون أو هذا الرجل الأبلسي وده مكشوف عنه الحجاب. أي حجاب هذا إذا كان يكشف للبلوى والمجانين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكن يعلم عن الغيب إلا بقدر ما يعلمه ربه سبحانه وتعالى. وها هي القضية والقصة تبين لكم ذلك. السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول عليه الصلاة والسلام يثق فيها ويثق في شرفها وفي عرضها، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبين حقيقة ما ضار وحقيقة ما حدث إلا بعدما أعلمه الله وأنزل براءتها في سورة النور. وقول البشر الإنسان حينما حرص عنه الوحي أخذ يستشير الناس وشاورهم في الأمر كما أمره الله عز وجل. فسأل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أسامة ما تقول في السيدة عائشة؟ يقول أسامة والله لا أعلم علي عنها إلا خيرا يا رسول الله، لا نعلم عنها إلا خيرا. فيسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول له علي يتكلم بأسلوب العقبة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأمر برمته والبعد عن الشبهة. فيقول النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها وتزوج امرأة أخرى. هذا الكلام الذي يقوله علي ليس طعما في السيدة عائشة، وإنما كان هدف كل واحد من هؤلاء الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هدفه. حتى أبا بكر الصديق أبوها علم أن ابنته كانت شوكة، المقصود منها الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر الصديق يعلم صدق ابنته ويعلم شرف ابنته ويعلم أنها ليس عليها أي شبهة أبوها، ولكن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من حبه لابنته. فكان في نظره حتى ولو أهلكت ابنته المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاب بشر على الإطلاق. المشكلة من أبي بكر والصحابة ألم الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تألم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرسول هذا الأمر المقصود الطعن فيه وفي نبوته وفي رسالته وفي قيادته وفي رجولته وفي عرضه وفي شرفه. حينما ينظر الإنسان إلى هذا الأمر إن المقصود بالنيل من مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينئذ ينسى حتى تلبة كبده ألا وهي السيدة عائشة. ولذلك يقول علي بن أبي طالب يا رسول الله النساء غيرها كثير، يعني هي امرأة لو طلقتها لن تنتفق إليك، ولكنه يعود مرة أخرى فيقول واسأل الجارية تصدقك، اسأل الجارية تصدقك، الجارية أقرب واحدة ليها اللي هي الخادمة معاها باستمرار. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، يا بريرة تعالي جيبي، فيقول لها ما تقولين في عائشة؟ تقول والله لا أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها فتاة حديثة عهد بسن صغيرة في السن، بنت صغيرة في السن، تناه عن العجين لا اغمس عليها شيء، ما خدش عليه اي مؤاخذه، دي حاجه واحده. حديثه السن تنام عن العجين فيدخل الدادن فياكله، يدخل الخروف ياكل العجين بس. فياتي بعض الاصحاب في روايه للبخاري ويشدد عليها ويغمز لها في القول ويقول لها قولي ما تقولين عن هذه القصه، ويذكر لها الامر ويصرح لها بالامر. تقول معاذ الله، سبحان الله، لا اعلم عنها الا كما يعلم الصائغ عن السبر الذهب الاحمر. الذهب الاحمر يعني هذه امراه ليس عليها اي شبهه على الاطلاق. والرسول عليه الصلاه والسلام يذهب الى السيده زينب بنت جحش فتقول اصون سمعي واصون بصري ولا اعلم عنها الا خيرا. هذا ما حدث، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول للناس يا ايها المسلمون من يعذرني في رجل. يبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق في هذه المقوله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بان زوجته شريفه طاهره عفيفه. من يعذرني في رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي، والله لا اعلم عن اهلي الا خيرا، والله لا اعلم عن اهلي الا خيرا. وكذلك في رجل من اصحابي لا اعلم عنه الا خيرا، ولا يدخل بيتي الا وهو معي، دخلش بيتي غير هو معايا، هذا الرجل لا اعلم عنه الا خيرا. وكفى بتعديل المصطفى صلى الله عليه وسلم تعديلا للرجال. فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه ويقول يا رسول الله انا اعذرك منه، من يعذرني من رجل يعني من لا يلومني اذا اخذت بحقي وبحق زوجي من هذا الرجل، من يعذرني من رجل من لا يلومني ان فعلت ما سافعل ان شاء الله. فيقول سعد بن معاذ انا اعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كان من اخواننا من الاوس قتلناه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا فنفذنا امرك. فيقوم سعد بن عباده رضي الله عنه سيد الخزرج وينظر للامر على انه فيه افتئات على الخزرج، لان سعد بن معاذ زعيم الاوس، وسعد بن معاذ سعد بن عباده زعيم الخزرج. فيقول له والله لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله، اي انه من الخزرج، يعني لو كان من الاوس ما قلت هذه المقوله، لكن انت عارف انه من الخزرج، لان عبد الله بن ابي بن سلول كان من الخزرج. فيقول سعد بن عباده رضي الله عنه او لانه من الخزرج والله لا تستطيع ان تقتله. فيقوم اسيد بن حضير رضي الله عنه ويقول والله لنقتلن فانك منافق تجادل عن المنافقين. هذا الذي حدث كان مرادا من المنافقين، ان يختلف الحيان من الاوس والخزرج وتعود الحرب جزعه بينهما مره اخرى بعد ان جمعهما الاسلام على كلمه التوحيد. ولدنا قول الله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء تالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فحينئذ تفاور الحيان وكاد يقتتلان، لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر وسكتهم وخطبهم حتى سكتوا. تصوروا لما يصل الامر الى طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، تفاور الحيان وكادت تحدث فتنه عظيمه، اتهام خلقي للجماعه الاولى وعلى راسها الشريفه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبنت ابي بكر الصديق. فالغرض من هذه الفتنه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، والطعن في الصديق سيد اولياء هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو والد السيده عائشه، والطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين، لان صفوان بن المعطل كان رجلا من المجاهدين في سبيل الله. كان هذا المجاهد في سبيل الله يعني يتربص بثغره، فان حدثت فرصه للسطو على عرض المصطفى عليه الصلاه والسلام فيفعل. فأي أخلاق هي؟ هي أخلاق المجاهدين. وأي أخلاق هي؟ أخلاق هؤلاء العصبة الأولى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ملأوا الأرض رحمة ونورا وعدلا وتقوى ورعاً. إن كان هؤلاء مجاهدون بهذه المثابة الخلقية، وإن كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة الخلقية. الامر الثالث ما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة وفتنة بين الأوس والخزرج يؤجج أورها هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. تقول السيدة عائشة: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم وسكنهم حتى سكنوا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت وجد والديها عندها، ودخلت عليها امرأة من الأنصار فوجدتها تبكي فبكت لبكائها، والسيدة عائشة تقول: حتى كدت أظنه أن البكاء خارق كبدي، من شدة البكاء تعتقد أن البكاء سيفلق كبدها رضي الله عنها. فماذا حدث؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاعترفي واستغفري الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. يبقى أمر الاثنين، إما أنك بريئة وإما أنك مذنبة. هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف بشيء، وإنما هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعوها كواحدة من المؤمنات فيقول لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله. واللجوء دائما يكون إلى من؟ ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس إلى أحد من البشر. فانقطعت علاقة السيدة عائشة وفوضت الأمر بالله عز وجل. ولذلك تقول بعد أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، يقول يا تقول لأبيها: يا أبي قم جادل عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو بكر: لا أجد ما أجادل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فتقول لأمها: يا أمها قومي فجادلي عني رسول الله. فتقول أمها: لا أجد ما أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول لهم: إن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت لكم أني مذنبة واعترفت فستصدقوني، والله لا أجد ما أقول فيما بيني وبينكم إلا كما قال أبو يوسف. تقول: ونسيت اسم يعقوب عليه السلام. أبو يوسف حينما قال: تصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ونامت. وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، لم يغادر مجلسه صلى الله عليه وسلم، جاءه ما يأتيه من البرحاء ويأتيه ما يأتيه من الشدة حينما كان ينزل عليه الوحي، كما قال الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، بتبقى في معاناة شديدة حتى إن وزنه كان يثقل صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي عليه، حتى إن الناقة لم تحتمل في مرة من المرات، فبركت الناقة حينما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما يأخذه من الشدة، ثم سري عنه. تقول صلى الله عليه وسلم: في الليلة الشافية كان يتحضر العرق منه مثل الجمان، زي اللؤلؤ العرق بينزل من النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشافية من شدة معاناة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن سري عنه مسحت عرق عن وجهه وابتسم، وظهرت الأمارات قبل أن ينطق، ظهرت الأمارات على وجهه والبراءة على وجهه قبل أن ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبشري يا عائشة. تقول عائشة: وكان أمري في نفسي، يعني تقول أنا أعلم أني بريئة، ولكني كنت أنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يستيقظ في الصباح ليقص على الناس براءة السيدة عائشة. تقول: فقد كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في القرآن أو يتكلم الله عز وجل ببراءته. ولكن لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول: أبشري يا عائشة، وبدأ يقرأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تقول أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول هي: لا أقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحمد الله الذي أظهر براءتي. احمد الله عز وجل الذي اظهر براءتي وقرئت الايات، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بجلب الذين تورطوا في هذا القرص كل واحد منهم 80 جلبة كما نزل في قول الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، تفسير الايات من 11 وما يليها من ايات سيكون بمشيئه ربنا تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ولكن اليوم حكينا لكم القصة وملابساتها، ملابسات هذه القصة، وحكينا لكم سبب نزولها كما جاءت الكتب الصحيحة. بعض الناس قال إن السيدة عائشة كانت تبغض علي بن أبي طالب نظرا لمقولته هذه، ولذلك حاربته ووقفت ضده في موقعة الجمل، وهذا كذب والعياذ بالله. فالسيدة عائشة أعظم من هذا، من أن تتخذ هذا الموقف مع أي إنسان حتى ولو تورط في الكلام عليها. هذا أولا. ثانيا، لم يتهم علي بن أبي طالب السيدة عائشة بشيء على الإطلاق، بل كل الذي قاله كما حكيت لحضراتكم وثبت في الصحاح. قال يا رسول الله النساء غيرها تسليم، لان الجميع كان هدفهم واهم شيء المؤمن النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لو كانت السيده عائشه ستكون ضحيه، الخوف عندهم ان يمس جناب المصطفى عليه الصلاه والسلام فهو رسول رب العالمين. حتى اباها، ولذلك لم يتكلم ابدا رضي الله عنه في هذه المساله ولا يدافع عنها، وهو احق الناس بالدفاع عن ابنته الشريفه المقطمه العفيفه، ومع ذلك ما تكلم، وما تكلمت امور، بل قال علي واسال الجاريه تصدقك، هذا كل ما قاله علي بن ابي طالب. ثم اذا نظرنا الى السيده عائشه ووجدناها كيف تعامل حسان بن ثابت، كيف تعامل حسان؟ حسان تكلم في عرضها رضي الله عنه، ومع ذلك وجلد حد القتل. تورط لانه براءته الشائعه المغرضه المنافقه. الشائعه المنافقه ظهرت في من ضلت بعض الصحابه الكرام تحسان بن ثابت رضي الله عنه. فلما ان يقال للسيده عائشه وقد دخل عليها حسان يمدحها، دخل يمدحها فيما بعد وقال لها في قصيده عظيمه: حطام رضام ما تزل بريبه وتصبح غرقا من لحوم الغوافل. حطام يعني محصنه، حطام يعني محصنه عفيفه، حطام رضام يعني امراه رزينه ولا تخرج من بيتها الا لحاجتها وعندها رزانه العقل. صفه عظيمه السيده عائشه، حطام رضام ما تزل بريبه لا يشك فيها ابدا ولا تقع في ريبه على الاطلاق، ما تزل بريبه وتصبح غرسة، غرسة يعني جائعة من لحوم الغرسين، يعني لا تتكلم في أعراض الناس، تكلمش عن أعراض حد خالص. قصيدة عظيمة بيمدحها في فترد عليه السيدة عائشة وتقول: أما أنت فلست كذلك، لأنه وقع في عرضها. يقول لها مسروق، وفي رواية عروة يقول لها: يا أمه، يا أم المؤمنين، لماذا تدعينه يدخل عليك؟ فترد عليهم وتقول: أنسيتم أنه كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنسى ما حييه؟ ما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هجوت محمد، رد على أبو سفيان، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاءه، أتهجوه ولست له بكفء؟ تصرفكما لخيركما انتداء. قصيدة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء من يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ما قرأت هذه الأبيات إلا ورجوت لحسان ابن ثابت الجنة. تشوف أحبت حسان ابن ثابت لأنه كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يهدو المشركين ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم هاجهم وروح القدس معك. كانت تقول ذلك وتتمثل بهذه الابيات التي كان يقولها حسان بن ثابت. فهل هذه بهذا القلب العظيم وبهذه الرحمه وبهذه الاخلاق الساميه بنت ابي بكر الصديق هذه المراه العظيمه ام المؤمنين تحمل في قلبها غل لاحد او حقدا على احد؟ وعلى من؟ على علي بن ابي طالب احد العشره المبشرين بالجنه والذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانه العظيمه، وابو الحسن وابو الحسين وزوج فاطمه وصاحب المناقب العظيمه، كيف تحمل له السيده عائشه شيئا في قلبها من غل او حسد؟ هذه امور لو وجدت توجد في قلوب اناس بعيدين كل البعد عن اخلاق الصحابه، فما بالكم بالسيده العظيمه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. ولذلك انظروا هي بنت الصديق، والصديق حينما خاض مفتح ابن اسامه اول ما علم وراءه ابنته في القران قال والله لا اعطي مفتحا شيئا. مفتح هذا من فقراء المهاجرين، وكان ينفق عليه لقرابته ولفقره لانه من المهاجرين. من ينفق عليه؟ ابو بكر الصديق. فلما حدث انا بنفق عليه ويتكلم في بيتي والله لا انفق عليه، فينزل قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق نعم يا بلى يا ربي، بلى يا ربي أريد أن تغفر لي. هذه الآيات تدل في شأن الصديق، وهكذا تكون أخلاق الصديق. فكيف تكون ابنته التي اختارها الله أن تكون زوجة لنبيه، واختارها الله سبحانه وتعالى لتنزل براءتها في القرآن الكريم، والسيدة زينب تريد أن تفخر عليها فتقول لا نزل تزويجي في القرآن الكريم في سورة الأحزاب زوجناكها، فتقول لا وأنا نزلت براءتي في القرآن الكريم. فتقول لها زينب كيف ماذا قلت حينما اتهمت هذه التهمة؟ تقول قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تقول لا قلت كلمة المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.